منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا الدرس الثاني من هذه الوحدة، حيث سبق أن تحدثنا عن المحتسب عليه وتعريفه وضابط الأفعال التي بموجبها يكون محتسبا عليه. وفي هذا الدرس سنتحدث عن بعض تقسيمات المحتسب عليهم التي بموجبها يتجزؤون إلى أنواع متعددة متفرقة، وبناء عليه يختلف الحكم عليهم وحكم الإنكار عليهم ووسيلته أو أداته أو درجته بحسب تلك الأقسام والأنواع. أول تقسيم للمحتسب عليهم يتعلق بقرابتهم وصلة قرابتهم بالمحتسب. فأول تقسيم ينبني على صلة القرابة التي تجمع المحتسب مع المحتسب عليه، وهذا التقسيم يكون بموجبه المحتسب عليهم أحد نوعين اثنين، إما من ذوي القرابة وإما من غير الأقارب. أما قرابة المحتسب فهم يتنوعون بحسب صلة القرابة، فمنهم الأعلى وهم الوالدان والأبوان وإن علوا، وهؤلاء يكون التعامل معهم تعامل من أدنى إلى أعلى، ويكون الإنكار عليهم في درجة من الأدب وحفظ المكانة لهم بما يليق بمكانة الوالدين والأبوين وإن علوا. وحتى نتصور هذه المسألة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أعظم ذنب يرتكب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، والأمر به جناية فوق الشرك، ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بأن يصاحب الوالدان في الدنيا معروفا، وإن كان أمر في المقابل بعدم طاعتهما في معصية الله وهو الشرك. إذن من كان من الأقربين ممن هو أعلى من المحتسب فإنه يراعى في حال الإنكار عليه مقام الأبوة أو الأمومة لمن هو أعلى منه، وكذلك من كان عمًا أو خالًا من لهم فضل أو قربى يكون بموجبه المحتسب أدنى منزلة في القرابة من المحتسب عليه، فيراعى هذا الجانب معه. أما بقية القربى ممن هم أدنى فهؤلاء يكون المحتسب عليه ممن يدخل في صلة القرابة بالمحتسب كأبنائه أو بناته ممن له ولاية عليهم، وهنا يكون حسبة المحتسب على المحتسب عليه في هذا النوع بممارسة السلطة والولاية، وتكون درجة الإنكار هنا أعلى، بمعنى أن المحتسب هنا يملك من أمر المحتسب عليه أكثر مما يملك في صلة القرابة لمن هو أعلى منه. وبقية الأقربين ممن يساوون المحتسب في صلة القرابة كالإخوة والأخوات، فهنا يعاملهم بما يزيل المنكر وبما يكون فيه رفق بهم وإعانة لهم على الخير. هذا النوع هم ذوي صلة القرابة بالمحتسب، وهذا النوع الأول من المحتسب عليهم. النوع الثاني هم غير الأقارب، أي الذين لا تربطهم بالمحتسب صلة قرابة، وهؤلاء يستوون مع عموم المسلمين في الإنكار عليهم بما يصلح لحالهم، ويترفق بهم بحسب ما تلبسوا به من الجرم أو المنكر الذي يوجب الإنكار عليهم أو حملهم على فعل المعروف. التقسيم الثاني لأنواع المحتسب عليهم هو من حيث الدخول في عقد الإسلام، فينقسم المحتسب عليهم في هذا التقسيم إلى نوعين اثنين أيضا. النوع الأول هم المسلمون، وهؤلاء لهم أحكامهم التي تخصهم، والتي تقدم جزء كبير منها يتعلق بالمسلمين أفرادا وجماعات إذا ارتكبوا ما يوجب الإنكار عليهم، فهؤلاء لهم أحكامهم التي تخصهم بموجب التزامهم بعقد الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم بذلك قد رضوا بهذه الشريعة وما أباحته لهم وما حرمته عليهم وما أمرتهم إيجابا على وجه الإلزام به أن يأتوا به. فهذا العقد عقد الإسلام الذي بموجبه أصبحوا مسلمين جعل لهم واجبات يجب أن يؤدوها ويحملوا عليها، وجعل لهم منكرات ومخالفات يجب أن يزجروا عنها وينهوا عنها ويعاقبوا عليها إذا ارتكبوا ما يوجب العقوبة والحد الشرعي المنصوص عليه. النوع الثاني من أنواع المحتسب عليهم هم غير المسلمين، وهؤلاء الذين هم غير المسلمين لهم أحكام أخرى تخصهم، ويكون الإنكار عليهم مختلفا من حيث طبيعة التعامل وطبيعة الفعل الذي يرتكبونه عن النوع الأول وهم المسلمون. فعلى سبيل المثال لا يعمر الكفار حتى وإن كانوا مقيمين في بلاد المسلمين لا يؤمرون بالصلاة ولا يؤمرون بالزكاة ولا يؤمرون بالصيام على الوجه الذي جاء في دين الإسلام، لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة كما يخاطب بها المسلم ما لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يحمل على ما يحمل عليه المسلم. وفي المقابل أيضا لا ينهى عن كل فعل جاءت شريعته بإباحته ما لم تكن شريعة الإسلام قد حرمت ذلك الفعل. وهنا يلزم غير المسلمين المقيمين في مجتمعات المسلمين بمراعاة خصوصية المسلمين وأحكام الإسلام العامة الظاهرة. فعلى سبيل المثال لا يباح لغير المسلم أن يجاهر بالفطر في رمضان مراعاة لهذا الحكم الشرعي الذي بموجبه المجتمع المسلم ممسك عن الطعام والشراب، وإذا أراد طعاما أو شرابا فعليه أن يستخفي بذلك مراعاة لمشاعر الجماعة المسلمة. كذلك ما جاءت شريعتنا بتحريمه وإن كانت الشرائع شريعة الكافرين أو غير المسلمين تبيحه فإنه لا يجوز لهم أن يجاهروا به، كشرب الخمر والمجاهرة بذلك، فإنه وإن كانت شريعة غير المسلم تبيح له شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير فإنه لا يؤذن له أن يجاهر بهذا الأمر المنكر علانية بين ظهراني المسلمين وفي المجتمع المسلم. بل إن في الأحكام العمرية ما ذكر أهل العلم عددا من الأمور التي يجب على غير المسلمين التزامهم، حتى في زيهم وملبسهم ومسيرهم في الطريق وجلوسهم وأماكن قعودهم وطريقة تمييزهم في الهيئة والملبس، هذه أحكام خاصة تكفل تمييز غير المسلم عن المسلم بحيث يبقى للمجتمع المسلم خصوصيته ولا يذوب غير المسلم في إطار الحكم العام للمجتمع المسلم، فلا يتميز المسلم عن غير المسلم. إذن أحكام غير المسلمين أحكام تخصهم وأوضاع تتعلق بهم تلائم طبيعة حكمهم كونهم غير مسلمين. هذا أيها الأحبة خلاصة هذين التقسيمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم وأن يبارك فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.